ياللي حولت المرارة اللي في حياتي ترنيمة حتى ضعفي جهل قلبي ما معاش إحسانات ياللي حولت غير مصيبة إحسان إخواتنا اللي بره على راسي وعلى قلبي صوتكو يفرح تاني قولوله شكرا ليك شكرا اسجود وانتوا تقولون ده اللي خلاني اجي ساجد واحمي راسي واقول صغير الصليب انا صرت واجد في المسيح نعم المصير اسجودوا له منطقي عوية اللغة هذا ابدا ابدا احسانك ده ما بيجيني. ان شاء الله اقول معايا وانا لسه رحم الام الرحمة شالتني وما سابتني مرات شدت وانا وياك والمرات تاني اما بعد ارجع القاك منسيتني مرات تعبت مرات سدت مرات شدت ابدا ابدا احسانك ده مفرقنيش ابدا ابدا احسانك ده مفرقنيش وانا لسه رحم الام الرحمة شالتني وما سابتني واما بلاقي النفس النهار تحت رحاية شك وضيق والنوم هار مني أطالب قلبك واصرخ ما تسيبنيش وما بلاقي نفس النهار تحت رحاية شك وضيق والنوم هار مني أطالب قلبك واصرخ ما تسيبنيش ما فارقنيش أبدا أبدا أحسانك ده ما يلا يا شعب الرب أبدا أبدا أحسانك ده ما فارقنيش وأنا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش وأما تحارب وأنا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وأبقى بنازع يا رابع تيجي تدافع عني بعيد وما تحارب وانا في القلب بالموجة وبالريح والخوف وابقى بنازع في هذا يا رابع تيجي تدافع عني بعيد دوب قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساكت قدام حب ما بين اشكرك دوب قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساكت قدام حب ما بينتهي اشكر الرب معايا ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما اشكرك ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك لا ما فارقنيش احسنت